سماحة الشيخ، ما رأيكم فالذين يكثر نعاسهم ونومهم إذا أقيمت حلقات الذكر؟ عليه يجتهد ويحاسب نفسه ويتحرى أسباب يقظته وانتباهه، ولا بشيء يتعاطاه من غفل أو غيره أو سياس، يتعاطى الأسباب، يحفظ في الأسباب التي تعين على الانتباه واليقظة وسماع الفائدة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقولون إن النوم والنعاس عدوى، ما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.